بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستضيف بهذه المناسبة مناسبة الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي 2010-2011. تنظم إدارة مسجد حواشة هذه الأيام التوجيهية التربوية، ونستضيف في هذه الليلة المباركة في يوم الخميس 7 من شهر شوال 1431 للهجرة، الموافق 16 من شهر سبتمبر 2010 ميلادية، نستضيف أستاذنا القدير الأستاذ يونس بن ناصر الحجاج حتى يلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان الولي والمدرسة تواصل أم قطيعة، فبارك الله فيه، يتقدم ويتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم، اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم انشر علينا بركاتك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا منكم، غفر الله لنا ولكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إذن في هذه اللحيظات وفي هذه الأمسية الغالية، ونحن في عيدين، عيد بالنسبة لعيد الفطر، وكذلك عيد الثاني بالنسبة لعودة أبنائنا إلى المدارس فعندهم عيد، وكذلك عيد بالنسبة للأمة الإسلامية حتى نمحو الجهل وننشر يعني العلم والنور. في هذه المداخلة إن شاء الله، كما تفضل أخي المقدم عبد الوهاب، لا بد من يعني أن يعرف الولي أن هناك إما تواصل أو تقاطع بين المؤسسة والولي، ولكن قبل هذا لابد من تمهيد لهذا الموضوع، وأمهد له بآية من الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من العبادة تربية الأبناء، من عبادة الله تبارك وتعالى، حيث يقول لنا الله تبارك وتعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. وكذلك يعني بما أننا كان غمار نتبين عبر هذه الآيات وعبر هذا الحديث المسؤولية الملقاة على الوالدين، على الأم وعلى الأب، وعلى الأب بالدرجة الأولى لأنه له القوامة بالنسبة للرجل. وقبل هذا لابد وأن نعرف نعمة الأبناء. نعمة الأبناء يعني الله تبارك وتعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. شاءت حكمة الله تبارك وتعالى هناك من يكون عقيما لا ذرية له، وشاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يهب لبعض الناس ذكورا فقط، ولبعض الناس إناثا فقط، ولبعض الناس أن يكون عندهم ذكور وإناث، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، لأن الشاعر الحكيم يقول: نعم الإله على العباد جليلة وأجلهن نجابة الأبناء. يعني كل جنس جنة غرس بورغس لغرس جواهر في البيت، وربما نسأل من ليس له أبناء، وحكمة الله تبارك وتعالى اقتضت في ذلك أن لا يكون عنده أبناء حتى يصبر، وهو ابتلاء في الحقيقة. من عنده أبناء ابتلاء، ومن حرم الأبناء ابتلاء، كلنا في دار ابتلاء. ولكن هذه الجواهر التي تؤنسنا في البيت لا بد من مراقبتها. والمراقبة أولا تكون باختيار الأم. خطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. اختيار الأم واجب في التربية. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن: تزوجوا الودود الولود. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. همي أخطر كل شغل تنقلب إيجابا أو سلبا على تربية الأبناء، سوف نرى لماذا. كذلك شاعر النيل قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة، صحيح، الأم مدرسة. مما تلد المدرسة قبل غادي يبدأ المدرسة تلد المدرسة مما يعني شيني ما نتزنت المدرسة حتى يعني يكمل النقص فقط بالنسبة للقراءة والكتابة. أما التربية الحق كلها في البيت. لماذا؟ لأن دور البيت قبل المدرسة في تربية الأبناء، لأن البيت هو المؤثر الأول والأقوى في تربية الأبناء، ولأن أول مراحل الطفل يقضيها في البيت، وكذلك الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكثر من الشارع. إذن لابد أن يتأثر من الأب ويتأثر من الأم. النزويمار إلى هذا التأثر أن نرقب نموذجين من البيوت: بيت متزن وبيت غير متزن، وكيف ينقلب إيجابا أو سلبا على تربية الأبناء. نعرف البيت المتزن. البيت المتزن هو البيت الذي فيه الأب والأم معا، هذا هو البيت المتزن. البيت المتزن فيه أم وأب معا يعيشان حياة يعني حياة الهناء، حياة السعادة. ففي هذا البيت تدرتي لديس الهناء، ديس الراحة، ديس طمأنينة، طبعا ينقلب إيجابا على الأبناء في التحصيل العلمي، لأنه هو أساس النجاح في الدنيا والآخرة. أن نرقب نتائج هذا البيت، البيت المتزن نتائجه. الإبن أما شيء اللي نرقب يعني المعلمين والأساتذة، يكون الإبن بالنسبة للبيت المتزن في راحة بال واطمئنان واستعداد لأخذ مختلف العلوم. تلاحظ نماني كتدرت اللان بابا متفهم، مما متفهمة، ليش قني من غنجرسن، ليش كت الفوضى ديني في تلك البيت. تدرت ديس ملائكة وهو ديس شياطين، تدرت مبنية على تقوى الله تبارك وتعالى. هذا البيت بمجرد يعني ما هذا الولد أو نطفل يدرس المدرسة، سبحان الله، هذا عاد مستعد للأخذ، مستعد للفهم، مستعد لي يعني لتلقي هذه العلوم. كذلك يتورق الدون يعني هذا الولد عمال ومجتهد ونشيط ومتفائل بالنتائج، وكذلك ينجز التمارين المنزلية ولا يفرط فيها. هذا بالنسبة للبيت المتزن. تدرتي لانت عشان يعني بابا دمما مشنغ يعني على تقوى من الله تبارك وتعالى، فيه تسامح بين الزوج والزوجة، فيه تفهم. الناس نرقب والطمط الكبرى في البيت الغير متزن. والبيت الغير المتزن هو البيت الذي مما يكتل جهت بابا، يكتل جهت في أزمة طلاق، عدم التفاهم، بابا يعني لا يتفهم مع الأم، عادة ما يكون فيه فوضى، عادة ما تكون فيه يعني عراك شجار في هذا البيت. تدرتي إلا ديما بابا يعني تشتكس المشاكل ستروس، مما كذلك تبين المشاكل بين الزوج والزوجة، بين الأولاد، أو نبرخصو ربما سوسخ سدارين، فهذا الأب يفرغ ما في جعبته يعني تجاه هذه الزوجة من مشاكل يعني بالنسبة لأمور الحياة وبالنسبة للمادة وبالنسبة لأي شيء. المهم هذا الوالي، هذا الأب يتف يعني الملاذ سغادي لي يتزقى أنه يعني تحلو يس، سغادي لي ربما الجواري تسلن، سغادي لي طروس تسلن، هذه المشاكل. أما شيء مادية أنه بينه وبين زوجته. هذا البيت الذي تسوده القلاقل، تسوده المعارك، البيت الذي الأب يستعمل الهتلرية في البيت، لأن بعض نيد بابا يستعملون الهتلرية في البيت، ديد هتلر في البيت، وهو الأب يعني لأن بعض نيد بابا لا يتفهمون وضعية الأبناء، ولفهمي إلا تروس لأن عزمن بتي يعني ربما أم غموني شيني ينعكس عليهم سلبا بالنسبة للتحصيل العلمي. بتد نرقى في هذا الولد وفي هذا البنت اد نرقى تيد منطوي اد نرقى تيد منزوي اد نرقى تيد يتخمم اد نرقى تيد جسمه في القسم وعقله خارج القسم. الفريسية لا موجودة في القسم ولكن العقل سللي في القسم. العقل سلم عبابس العقل سلم عمس إلا انت ورقب توووت بابس الشات ممس. العقل سلم عيتمس غير سيتمس حق رمت الدرت والتجين. دائما عراك بين الإخوة بين الأخوات ديما انتف هذا الولد سريع البكاء ديك نحدي لن كذلك ديما يتعدى وحد ولي غي استدعد لا يتأقلم مع الجو المدرسي. ثم بعد ذلك ديك نحدي لن لا يجي استمرين هم يخطر وليتي في الفرص يعني تدارت لإنجاز تمرين تدارتي لن ماشي النغ ربما يعني ديس مشاكل ربما بابا يتعشي مع زوجة والأم تتكفل بها أولاء الأبناء أو بابا يتابع أنه مسؤولية النفقة موجودة يعني لا تنزع من رقبته إلى أن يموت يشو الكفلتي مما يني سواء بورخس بدا نعزم نغولب دين ليس سنة بدا نعزم ليس سنة غير سميس أدي بدا عزم واستهمي أين مما يني بحكم الطلاق انتهت زوطاويين يعني بورخس نيلو عزم انتهت كفل سيسن الوقتي اللي لم عين بورخس الزوجة الثانية اللي تلغت ندولو إن إنه دولن بي يعني على نظري هو الطروس. كل هذه المشاكل أما شلك يغبينا قو أنفسكم وأهلكم نارا. هذا الولي لمسؤول يوم القيامة حول هذه الذرية ولو كانت ليست معه سوف تتعلق برقبته يوم القيامة لأنه ضيع حق هؤلاء الأبناء. ألضوض عائلة يعني قنو طفلي قال فلان بن فلان أشيني خاطح ممكن شين فلان بن فلان هامي يسمى إيمانس باسم عائلة أمه وباسم جد أمه السنة تشتي النفلة نشيني خاطح مول يتسيمان سكل من من من الدفتر العائلي التزد حتى بشك يعني السنة تشتي فلان بن فلان يتاري الكراري سس يتاري فلان بن فلان وشتين هذا قولني بابا أننا مما تشنغوه يك شتين دمي سن فلان نغوه أشيني خاطح مول كلاش نشينو خاطي دبابك خاطي دبابك بأتم معنى الكلمة بورخ سيوضن يوضن إلى هذه الدرجة يوضن إلا كذلك الموقف اخر تزعون رولن تدلو عزام هامي يقنو بديو خصغ نبي يا سبحان الله ما نوو بديو نزون نرقب نرقى دبابنسن هامي ممنسن ممن نوو تزيوينو تسلغى سنتي الله بابن شمت دا بديو العاد تبيا شمت العاد كيزد زيارة الى المؤسسة يدول دا بديو حبت يقنش رابين الزوج والزوجة هامي برصة زون ضحية علىه دول الترجيجي انت الوعزام تغرت انت هامي قنو بدي ونزوان قد بابس طروك حمك انت رقبة حكي غصة رقبة غي السيك نغوه يعني من المآسي ومن المخازي ومن الشيء اللي يعني تدمع القلب وهو العين سغاديلي الوالدين وهم تفاهمين اتزوان ضحيت هذه الذرية اتزوان ضحيت كذلك بالنسبة للمؤسسة المعلمين اتزوان ضحيت المديرات اتزوان ضحيت كل هامي والعين الشيطان لم يتفهموا خطر لم يكن هناك التسريح بالإحسان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان خطر يقن حد من لا يرو وليطلق يقن حد يرو أبدا مهما كان ولو كان يقن حد يرو وليطلق خطر التبعية لا تجور هنشيني مارو بابا تطفل حقد مما تطفل حقد بابا أطفلين يتضحيت بتيزول مما لا تعمرت بتيزول بابا اللي تعمرت أحوال فيضيع يصبح كريشة في مهب الريح هم برخصوا الدولين كريشة في مهب الريح الدولين كحبات العقد المنفرط أيوة بدي قنوص رشتينكت حاولت بيتي روبييني قلت نجم دات نجرود أبدا همي خطر سربي لن طوانك دنتيا. إذن فليتق الله تبارك وتعالى هذا الأب وهذه الأم بتربي يعني يبلي حد بهذا الموقف لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى لابد دي سن لن تروس بالنسبة لي الأم وبالنسبة للأب كذلك. إذا انتفت كذلك ما يؤدي إلى التسرب المدرسي ساعة ساعة ولدتس ساعة ساعة غاب عدم إنجاز تمارين ولي خدم تمارين في البيت هامي خطر كذلك وليوفي الراحة في البيت وكذلك يميل إلى اللعب لأن يغلب مبورس يميلون إلى اللعب والشجار والفوضى داخل القسم وأثناء الاستراحة في الساحة بحكم التجربة هامي خطري اللي قم بابا يزير طروس يزير ليك تمام مدينة لتزير بورخس قلت نتجي لا ضرار لربما ضررني ميتور لا تزون الجيران لا تحرشن لا ابدا تييتا الكتبيات يبقاين ديما محبوس الدار ديما محبوس تزقى ديما محبوس الفيروس سبحان الله. والنفس تسأم ان تطاول جدها فاكشف سآمة جدها بمباح واللعب من المباح اللي يعني الرفقاء يعني يوحدين من المباح بلاد ما يبدأ يتزير يتزير وكلما تجاوز حده انقلب الى ضده. اذا نرقاتي هؤلاء يعني الاولاد عادة ما يميلون الى الشجار تفنق اسلوب التعويض دشتنا يعني مدد شلسن تركت دي طرار تركت تريد تليد نشطابل تركت في الساحة ولي صبر مد هامي أخطر ما دابي هادي في الرغين إلا نجايز تدرت غير الكبت ريح ديني والتحرسني لا يخفاكم إلا يحس بك أن درجلت الناي أتزغلت مشيدة سين غير طفلي ريح ديني أدسة أج درك تحرشت أج زرق يحس بدرجلت هل يقيم ديني هم بعد لا يقيم تخولات الحيط لا يقيم برك عقاب عقابا له هامي يسحمق ماس هامي يوتوت ماس هذه قيم ديني لا يقيم إما في غرفة أو في وسط الدار أو في مكان من الأمكن هجرب شتين أيها الأب تنجم تنغو طبعا لا تستطيع. إذن لماذا نستعمل الغطرسة والقوة؟ أنا لا أقول ربما ديس يقنع أن تسهل كل أبدا والحكمة تقول ضعوا الصوات حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم والقرغ ما شغد بين غمار يعني أنواع من الآباء وأنواع من الأمهات أبدا طبعا هذا عديس يقنوا عن تربية ولكن لا إفراط ولا تفريط. نستنى قبل العلاقة الوالدية وأساليب التربية طبعا قبل غنزو المدرسة أما شنغ خطر المدرسة عبارة عن يعني دقنش رأي لن ناتج نغنشنين في البيت ناتج ناتج نغنشنين تربية نغ في البيت. أدنى رقب ثلاث أنواع من الآباء بالنسبة للآباء لغرنا ثلاث أنواع من الآباء كذلك مرات السيولة في الأمهات اللي قل نوع من الآباء أب قاسي غير منطقي في تصرفاته مع أطفاله يبحث على الطاعة عن طريق التهديد لا يستقر على أسلوب واحد في معاملة أطفاله لو أني اللي قل نوع عني دبابا أماني يتهدد والتجي تشرايني أشتفغ أشنغر أشتفغ أشغرص أشتفغ أتنتغر يشبهه بالحيوان بالحيوانات كاع طروس الحيوانات طروس كل غرز الحيوانات احوال ها ولقد كرمنا بني ادم ربي انعم عليك بالذريه ربي انعم غفش بنودم كيف هات ندرد الحيوانات زقوا العياط معس اي اي اي اي يعني امر الا بالعصا بالتهديد الاب القاسي يصرق طروس في منس. كذلك الناس نرقب اب متراخي العكس تماما اب متراخي العكس تماما خارج مجال التغطية ماشي نقر أنبتوا للي مع طروس أب متراخي والأب المتراخي يترك الحرية التامة لأطفاله حتى يشعر الأطفال أنهم بدون أب وتنطبق عليه الحكمة التي تقول ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا فبيني واستهمي المهم يزدس خدام المهم يزول خدام المهم يزود الطص المهم زلت مجيدة المهم مستهمي طروس وصن زقان ديد مانا ولا نمين تورت مانا وزقان تليفون مع مانا ولا يتجور بتي يتجو عزامس المانين لا يوض المستوى الدراسي لا يهمه أن بتوليل بابيني غير الشعار برك لان رقب انت دني دلخير الدين القرن يا لغرنا بابا نغنى ليش بابا شغري بابا أبدا السيولد ربما ترقيتد ربما يعني اتهتمس المعلم سيخس المعلم سيجار بابس همي اين بابيني اين معلمني عوضص الحنان الابوي بابا ما على بالوش يبدا عزمنا واللي يبدا يعزم عادي مثلا سني يبدا عزم مثلا السنه الاولى كل غرز العيد تفوس ميس زوتيوي المؤسسه تو سمي لي زول خدم يعني كما اتفق مميني الا انتهت بفوس ميس التويت وعزام همي بابيني واستهمي عادي جدا غرس هو ماني صمد هون بابا يموت خير من حياته قرنة بكري بتلش غرس لمني إلا أكبر استثمار يستثمره في أبنائه بتلش غرس لمني أيه الولي والتفقد صديق سيدز والتسيند باللي مد اللي تعبا بشك ربما يعني أتحصلا على ولد إنه مد لن تعبا بشك أدف أنت يعني ولد نجيب ممتاز قل حد غرس دعا غرس ذرية ما شاء الله عزما أطني ضيع بيتسن لزوان لو عزام لا لزوان لا عزما لو لعزيما لا عادي أول من يصمد مشكل والنوع الثالث من الآباء نرجع أب حازم، أب حازم معتدل الذي يستعمل المنطق في معاملة أبنائه، فهو يستخدم المكافأة والعقاب ويعتمد على أسلوب الإقناع لا على أسلوب الإلزام، ويستعمل الحزم مع أبنائه لا إدبابا. وجل الآباء إن شاء الله نظن في الآباء كل هذا، لأنه هناك توعية بالنسبة لي يعني العائلة بأكملها إدبابا إلا أنت قبل طرانس قبل طرانس اللي يبدع زام إلا يويت أنت ود مما سين ينشيط براسك روحه ويطرون من الله يسهل عليك. أترقد مما يني تزاحم الآباء في المؤسسة لا تبدي مينتور هل تشتفوي تدا وحدي ومن بعد المدير هذا يزحمك تتخصص يا ربي يحمك أطفلي السنة أولى هذا إلا بابي إلا خدم بابي إلا خدم خو كان غير يموت إلا خدم عادي أو بابي يولي تنجي ما دي فرط ولي تنجي ما ديني أسجن عمرك وتزواد قبل أخطار وقت ناوي غدرك بغ بتل أنت تجن ما ناود الأساتذة سن دخول المدرسي عيد فرحة أهون أطفلين السنة أولى هذه عقل. قلت ويد وتما تبزن سمسك الغريق بالأغرق. قال لي ويد أرجز الجيران. قلت ويد ممك وقلت إن أنت عقل سغادي يزعلك هذه عقل لشغله سغادي يزعلك هذه بدأ يحنو عليك إنه غادي يدول العكس بالنسبة لك. حاولت قابلت واستشهد ولدك الأهمية الأب الذي مثلا في بداية إمارة يعني الدخول المدرسي واستهمي المعلم اللي أنا فاود هاود الكراسة النبدأ هاود الكراريس النبدأ هالنبدأ عزام حمل لي كلاش هاود دي هاي ناسي ما بتشجي صغل كراريس كان غنجور سبحان الله لا البعض اللي ندبابا حتى ستفن طروانصن في المشاكل العائلية يقن سيبو رخص سولخت هاود الكراسة بايلان تلكون حمك الناش بابا كل ليلة هم على مصروف من العيد هي ما شاء الله معليش يحسن عونه وني ونسي الحال تثبتت لا بصح ما دابينا وندكي هذه المشاكل يا طروانة حسين معلش يا وليدي نغل كرة سكت مثلا نغدي سنتا المؤسسة دي فهم المعلم قال حمك يعني راس الشهر مثلا يا ربي صبري مثلا ربما تجمع صمد وامه بس حموني بدا يتزند يعني دليميسي القنابل المؤسسة مع ولده الصغير ما الله انت دي سجي ماشي فهم ماشي فهم انت يلي الا دي زول وعزام يليس ربي حمي يموني انا يعني تنغص طروان غهامي يعني صراحة بالتجربة لغير القسم البعض نيد بابا تنغص طروانص هل تيني دا تيني والله يسينغ كيفها كيفها انه لغرس نيد بابا نغو كل يوم تلقي السدي حريرد هدي دول دورة سرتو بتيق المعلم لا يرحم حر الحال هذا ين بورخ سني إلا نانفا لا نزهن الكراري سنتو جمع انت لتجنت في الخزانة لا انت ديما هبا إلا ودي لا حمك إناش بابك لشا إناش لشا إناش وشيد الورقة الزار وشيد الزار الورقة ولي فاهم لا البعض البابا والفاهم الغيس الوراقي حالا كان في بداية معليه الورقتي واسي السنة أولى الثانية معليش بصح يدي زعلك يا هرياس البرنامج تزود سبق تسغدز بلا مزيتك السن بلا مزيتك أيها الولي وتجد المزيد دي طروتش أبدا هاد ربي الله إنه يشموني قوا أنفسكم وأهليكم نارا بتضيع طروتش يويلك إذن من الضروريات ومن المسؤولية إلا أتقبل طروتش مهما كان أتقبلت يا أخويا سلفت براسك سلفت ولا تحشم دي منش تطروتش يعني زديغ أصبر تخلوا أني لنا دي نجم منش الكراريس قاع منش الكراريس والحمد لله بالنسبة للكتب يغلب لنا التونة والمنحة يغلب لنا طريق المنحة أديو المنحة المنحة المدرسية أديو 300,000 يكمل الكتب هذا مع الآباء لانت ولا هن وإن إني لان غدر أن تصنوا لي سيولات الذي نكت المنحة يتوخ كذلك في القديم في السنوات الماضية بدت تسجل ديمار وسقواسو التويد 300,000 مصح الكتب والتويد مصح سقواسو بدت تسجل ديمارو التويد الكتب تويد المنحة إذا دقي الخير عظيم من الدولة وهذا دعم دقي شالان دو وحدي إذا هامين تراخى هامين تسيب الشغل على يعني على الأب الحازم الأب الحازم إلا أدي قابل ليس سن طرواز ليس سن قناز ليس سن بعد أصحمرون دماء وسن في المستقبل ولكن لابد من لابد من هو تخلصت تخلصت مش كتف إن شاء الله طروى برارة في المستقبل نجابة في المستقبل وعن طريق التضيع كذلك بالنسبة للأمهات نرقب يايد بابا نرقب الأمهات الدور الأم ماشي لنبين الأم مدرسة المدرسة الأولى بالنسبة للأم لنت البعض ندمم يعني النوع الأول من الأمهات أم لا يهمها الإشراف على الطفل، على ولدها، على فلذة كبدها، فهي تترك الطفل بدون مراقبة وبدون مراعاة. كذلك لانت البعض ندم ما ماشي نقار أورشان خارج مجال التغطية، يا الذين يقولوا عزامنا بدانا عزامنا وتسلم الميتة لا من الميتة لا المراقبة لا لدوات لا الكراسيس الكراريسس لكت المراقبة أبدا. هذه الأم لا تليق توني هود ممتون لانت البعض ندم ما لش ولا ذحين، ولكن نتنش ما غادي ناخذ بابا انت المسؤول. لو كان هذه يجدني هذه خلق قل الجو العائلي دي سجنوا من الاهتمام منه هو ولد ما ميني اتفق بس الترقيد مثلا كم من الكتب ليتوي المحفظة الشرس الكتب هاي ما ميني ولتفق ولتسين الذين يقل برنامج ولتسين الذين البعض الكتب اتناوي البعض نيس حقي. اذا كان من الواجب تسول ربما السنة اشي نحمك المعلم ويشي البرنامج ها طالب هروح شتي المعلم واتزن درجز الجيران اتزن ديواز اتزن روح شتين كان حماك ربنا رحم الوالدين تبي الكلام الطيب وشيد البرنامج هاش وش برنامج لغرس برنامج. طبعا كل استاذ لغرس برنامج كل استاذ ولي قريق مثلا كيفاه نشيد نجمة طفلي دا بزانة دياوي مجموعة من الكتب تندياوية تندير ابدا لغرس برنامج لان البعض اللي كتبت نيو يسول البعض نيو غبشة البعض تمديت البعض الاشياء وهكذا. ولكن ما ميني ميتلت يعني تعسى في طروس تكلم البرنامج اللي تلت رقبت اسج فوتوكوبي منه وليت فوتوكوبي تنتسكرم باش كل ضيعين تلا ترقب لا تتبع غير ادي سميس يلا هتسوني روني تسوني اطلحهم بدا جورن برتابة مما طفلين يدي في منس تعجب الحال هديزها وهو من لا تحست فرنسية مثلا تمدي تغرغرس الفرنسية برك وكل ادوات العربية تنياوي هو وليتي وقع الشغل العربية دي وغير الشغل الفرنسية مثلا وهكذا. اذا هذا النوع من الام ام يعني لا تليق للتربية. وهناك ام متوسطة الرعاية مرة تهتم بولدها ومرارا تنساه في خضم الحياة. لانت البعض ندم ما اموني كذلك ساعات لا تولى ساعات التايا ساعات التفقية متى الذين يقن ميسي عزم ساعات التايا من المتى تتت في خضم الحياة العراس تلا العرس تتمي باللي ميسي عزم ولي زقي العرس وكذلك التاوي معاس التاوي معاس بتو شنغو واستقر ليلو لي بابا لا لا لا قل لي اعتذار نض الوقت الامتحانات كذا هاد ياس ماني تو غاد احمق تو العرس يومين ثلاثة اربع ايام لان ما شاء الله لان زهان العرس لا يتجور كذا بحكم لنا غير من دي الكيران حالة الشرس الكيران والاعتذار تخدي صدف لي النية ترقب ديس ابها نغطي سينتزوت ديس ابها لا تقلحني حمل تو غاد قدها علي تو العرس اربع ايام خمس ايام تو العرس والاعتذار ولا كلمة بتد الدروس زوان بتد التمارين زوان لا تحليس معاون العريس العروس هذوني ها العريس خلص وش عليته هون بعد ضحية المنايو ها الضحية تودي الطروان نغنغوه ولعد هو الامر كذلك لانت وانت تيويوين حموك جدس توزت العمرت ولدي تيسشا ايوه العمرت العمرت يعني سبحان الله العظيم هاد الفرطة دي زوال العمر هل جلت مديت جلد جيد بتوليني غدخ حموك انزل المطر انزل المطار هيلولا انزل ناوي المسافر هذا من العيب ومن العار مع النظام الجديد مع اني لان ربما يعني بعض الدروس لان بسيف تفهمن كفاش تضحي تتسد ممتش من المدرسة من اجل ربما يعني قنش قنش رأي لان يعني وهو ضروري اذا النغبي انه لابد علينا لك نغ يعني ايتها الام ايها الاب انضح استر والنغ يعني اتنقابل اخطر هامي اخطر المسؤولية امام الله تبارك وتعالى. النغ بالنسبة لي هذه الزحمة تسند البعض الفترة طموني العرس ملمي المعلم اسي عوض التمارين النغ الدروس لابد تسند ملمي من له ليقدر وليقدر يود الورقة صوت بيض ننتيدته ليقدر وهو نقل طفلي قال يويد الورقة نعتذر كذا كذا ظروف لم يأتي الى المدرسة كذا كذا ومن بعد سول عونو طفلي ماني تغم حمك تغن غزل فانا مشكل انه كذلك ازمة التبريرات الخاطئة بعض الاولياء سلم ماذا سنسفه يطار وانس انت اللي سلم ماني تغ في رحلة هنا او هناك سياري الورقت بشكل معلم يعني والتيشيت ما الله غير تييتها يلا برك والتيشيت المعلم طبعا هم صح شتي اللي تو تدمج ضربته اخلاقيا اللي تسرت تفمي تشتين قبل غطة قبل غطة غطة ثم سنت برص حكام المعلم بركة يحكم معاه سدي السيول مع استفتي التزدين في سكعبة تيلا الدير قا لا ينطبق الورقة اللي يوزن ذلك الولي لا تنطبق مع ما كان يقوله هذا الولد اذا نودي ايها الولي ماذا بك ولسر تشوس قال تزون في رحلة قال تزوا في رحلة خلاص بغض في ليزوغ انت في الحقيقة دا سيدي سول زان ربما لغرسني قل فرض ربما لغرسني امتحان ونحن لكم ترقمم على رأس كل شهر لغرنا ثلاث امتحانات امتحان في الرياضيات امتحان في اللغة امتحان في الفرنسية سغادي لي تبيد ميت في هذه الايام هذا المشكلة سغادي لي وجد المعلم يوزع على هذه يعني الاوراق قوم بعد اطفلي يغايب بحكم العرس بحكم العمر بحكم يعني النزهة يعني هاد نرقاب بايو إلا لا يليق أو الوالدين يعني وليوش يعني الأهمية القيمة للعلم أنظر إلى علاقة الوالد بالمدرسة مثل ما يقول بعض يعني قل كاتب قار يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن البيت هو المسؤول الأول عن تربية الأطفال رغم التحاقهم بالمدرسة يعني تدارت المسؤول الأول رغم إلا يزول المدرسة بالصح إلا يكت المدرسة قبل وذلك من خلال متابعتهم اليومية ومعرفة الدروس التي أعطيت لهم والأفعال التي قاموا بها في المدرسة ومع الأسف يظن معظم الآباء إن في العالم الإسلامي أن مهمتهم في التربية تنتهي عند إدخال أطفالهم إلى المدرسة وهذا الإهمال يعود بأضرار فادحة على الأطفال هذا الكاتب إن يغلب نيد بابا تول بالسني الله المهم لا يدك مش المدرسة خلاص يعني المدرسة كل شيء لديني أبدا أيها الوالي خطأ لابد المدرسة مصح من متابعة لابد بدي اتبعت المتابعة كيف سغد ياس ضجد ينزل بيت كارتابلتش تقيمة اون التلفزيون داون المشاكل داون شو ماذا بينا دعا تغرسن اوقات اوقات للتفرج ربما بدت ديسقين شارات بدت ديسقين شراي دوح دي له فائدة اما من لا لش ماذا بك يعني انفغ من هذا يعني من هذه المشاكل قيمة ناس بيت كارتابلتش بتت تجي مسو بتت تعزم مسو الام كذلك واحد سبحان الله سقطر شدت واحد استشيني ايه لا غيري قلت تمرين تيغ لا غيري كذا لا غيري قل واجب ماذا بك فهمي اذا انا يابا ماذا بك كذا شيني اون العلاقة مثل تشتين تبع الطروات وهو سغدي لي الى اخر يوم في الامتحان انغ ساعة ساعة بعد الامتحان الاول ها الدفتر ديزنتيد هم بابا تشلو سنة اني ولت سنة هم يتمكر دي المعلم يتمكر دي ميج سبحان الله العظيم هاكون سيوب دام زور تبعت لقد قعد جوي مثلا تحت المعدل هسا ولت سنة هلا ولت سنة هتسنيت بارفورس عليك تسني تسنيت بليت لكيد مضيع طرواتش ثانية وهو تسنة إلا وني لاني سكرمت دفتر سعيني بابا كل العسد سعيني بابا كل يسافر سعيني ليس كرامت ليس كرامت دادة لقد ذكره المعلم يا رب ود دفتره تخبى بيني ورشان خارج مجال التغطية وليت السن للحي وليت السن قاع لو لي تخمم اسيش دفتر يميس يبابس حس غيدي ود دفتر هذا رقب نقاط الضعف نقاط القوة هم يسيوف دم زور غادي يرزم الدفتر يد تييت هاد الكتبيات يعني دص قاد العياط تلقلت نوم منسي حدي ليس بيتربية اموني بكري بصحي ما روهو يتوغ بكري بتا يعني ولدي وين نقاط يعني انني فاشل مصح يمارو او النقاط يعني الا نديس قنع النقص تثمن ان رقب النقص ماني قال مدتو اللي خدمتوني ولي خدم اتحاول اغد ادريق الغمعاز مصح مي الا غير رقيخت يعني النقاط تحت المعدل اتو تخص الدفتر دي زوان اللي تغرت وليميس وخلاص الملقى ضرب الشاية تخلص ضبعه الدفتر بتولني غادي يخرج بتولني غادي يري ولندو شتي من في الدفتر هذه ليست تربية مع 2010 هو التربية أبدا إذا لابد على الولي أن يكون يعني تابع بشك ولكل اللوم كل بالمؤسسة للبعض ديما غرس المعلم وليسيني وسعزم مصحوا لقير نشيو لسيني ورقة ديما المعلم فوق ديما لما لا دير قبل المعلم السين على بالك المعلم وزغط يهمل يمي وكل المعلم توزغط تجي جرت طونس المعلم قاز بدا يتوتي ويا وين هامي إلا يسن ممي يضعف ليسنس ربي ممي يضعف هامي إلا يستعطف بشكل ربما المعلم اني يعني يدا أتي قابل دا وحدين قابل الزار شتي الفترة الصيفية يا مارو بتتجيد مع طروت بتتجيد مع سن ترقبتن تجد اسن يقنوا عمنا يعني يقنوا عن ريسك لا جماشي نقار النغلش ولاد الحيط نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا قبل يقن حد أضيصوا ربما يعني يلقي اللوم على المؤسسة ويلقي اللوم على المدير ويلقي اللوم على كذا لابد من المتابعة يقنوا سيو السنوالي معلمة تستدعى لبعض الأولياء طروان سنضعفا من بينهم والي أخذناك في الإدارة تسلغ الزقا والعياط انتهى في الحقيقة ربما كون كل يوم تجلي ولي الدياس الأولياء تفرجن وزويغ الحارس زقاير يغدي قنبابا ينق من ميستييته أي مستوى السنة خامسة غيدة بالزنبر تسغى السفورس يني واش دخلك جيت نغر حتى نغر سبحان الله حن غيت ستمر انت الدار تتس المراقبة وتست مدن يعني يمسنا يعني ها يحسب إلا يجود الخير تيتا اني الكتب والله هيك تيتا اتشفت شتي تخلعت حما الله ضمني التربيه تاودي ايها الولي او ضمن المفاهم هو الله بتشتي تراقب دميش واستعملت الرقيه استعملت الرقيه تجي داس الرقيه الرقيه الشرعيه كذلك اطب مطعمك تستجب دعوته تودد اللقمه الحلال طروات مش كتيني يا ربي شيني ربي لبيك بتتجد كل الاسباب سني لا ربي سامت تمني يلا غالب مصح ميلا بركوليسين يعني يوعزم ولي تيري ولي تجيوب المعلم يزقايش تجي تبهتي لي تماما امام القسم يعني ولي سبورخس نتفرج نديس ولي اللي الاولياء تفرج هولي عزموني اللي تقردس اللي تقردس امت والعزم اللي تقردس فق وكذلك يتوفى طفلي يرول سنتيفي يرول سنتيفي يكره الوالدين يكره بابا الزممس يكره تننتيدت بحكم تجربه سيو لغمعاس قال حمك الزغل مع المعلم ودعم رغمعاس وهو ندان نتل هامي يشاس الحنان يشاس الحنان الابوي هل عاد تقول للبابا تشا ماما تشا ويبدر باباك ويبدر مامك المعلم الى ديني حمك الزغل صفر مع هتزغل صفر معاس هتعمر ايه هتصفر معاس هتعمر رغمعاس هامي يشاس الحنان يعوض الحنان الابوي اذا ايها الوالي ايتها الام ايها الاب ماذا بينا نشنينا نكسب طرون بتو نكسب طروان نغ نكسب طروات حرام تي غولاد هموني بتشيو نقي معاس نسيو المعاس نسن بتلا نتكلم حد وضعت نتنبي ونزق الوعزة يغلب مبورس خمس ايام ست ايام ونزق الوعزة لم بعد دي سند جبابة سي الله يتوي كارتا بلص إلا يزقوا لي قنونشا يتجمع سعزم توه طوض الوقت نوعزة ما دي دول وكل هذا بما كسبت أيدينا إذا ال الوقت اللي يتوضع بالنسبة لي بعض التوصيات للآباء لابد منها أولا بعض التوصيات متابعة الولد يعني الوالد لولده كيف تكون بالاهتمام بواجباته ومتابعتها كذلك ربط علاقة حسنة مع المعلم السنبتت يعني تجدك العلاقة طيبة مع المعلم نشين تاوي ديما بنظرة إلى المعلم تجي علاقة طيبة مع معلم ولدك عقد زيارات سغط زويد المؤسسة ماذا بك ناس خصادي اي يرقب اطفلك خصا يرقب وسير بد امام القسم شايني بيلا شايني بابا يسد لكن تزرع فيه الامل بابك لي تبعي بابك لي يسد ولو كنت سفرت مثلا امي توضد روح كل شهر مثلا بوانتا روح للمؤسسة ارقب من ميش مثلا لي تجا ليعزموه ليزقاؤه حلقة طيبة يعني بحكم التجربة الطفل بورخص خمس سنين خمس سنوات سنة أولى ثانية ثالثة الرابعة الخامسة زوان السنة أولى متوسط والسين غير بابان سنة دماني صدقوني حتى في توزيع الجوائز ولديتيس ولديتيس عمري وليد دوري عمري وليد سول عمري وليد كلب عمري ميود المتوسطة يتوغ المعلمي قنس المعلمي الابتدائي ميزو المتوسطة مرة دي افديس كم من الاساتذة وقت النيل لا وبليش هاتيزو معلمني سفخت معلمني الناس هو الباباتش، معلمني الناس هو المئزر، معلمني الناس هو ملتهني المنش، معلمني دير قيمانس بين المطرقة والسندة. سو مني سيوب دام زوان ماذا بك؟ اربط علاقة طيبة بالمؤسسة، روح المؤسسة ارقب مناو ليس عزم ممج دمانايو، مناو ليس عزم معلم مك دمانايو والتسينا، يعني من العجب استيني دمانايو المعلم ميتش وليتسن شنو السينا، ربما تركب اغلاد وليتسن، وهذا من العار. كذلك يعود على ترتيب ادواته كل يوم قبل النوم. شنو يا ربي بتلك نتقيم مع طروان قبل غادي زواد جددت الى سبيد لدواتك ما شتين البرنامج شو بتغر شو بتغر، طبعا الاعمار بيد الله، اما بتنشر نشر ان شاء الله بصحه جيده. بيت كرتاب لني جديس الشغل للبعض ولي تفيقين غين ما مين يتغدر يتسن 8 غربع بابا يصلوا للخدم 8 غربع اللي شخر يتغرت هامي والحفيظ جدول الضرب ولي ريخ التمرينني ولي سناد اذا ولي سناد اضي فطر ولي سناد قل مئزرس مما ثلاث غو انت لي في التمرين مما تجي التمرين استين روح روح نشاش خدمة التمرين روح رجل روح فطر روح قلنا الادوات اسمورات يتوفي الا دمما تنجي التمارين، وهذا من العار. حمولي تكوني معليش ربما لان بعض الاولياء شي نحمولك شي المدرسة الحرة تسعية التسديعية، العكس المدرسة الحرة فيها القرآن فيها الحديث فيها المحفوظات، الشغل الا نتعاون العقل على تلقي العلم اول من ربي سبحانه وتعالى صادي لي تروان غعزم القرى صغدي لي لمدن، ماشي العقل سديد ولي يرز مجار ماشي لاعد مستقبل نشي بالصح اجريك طريقة يوز دعياس المدرسة ربادي قبل توم على القرآن توم على الجهد تو كذا خطر غردي فخ خاصة الشتاء يفقط المدرسة يعني سليكولا دي زوان يكتلوم جيت نغب سلتين كذا دي زوان بس حميد يوسو والتنتيجة دي قيم معنا والتنتيجة دي قبل تلفزيون ودي دي تكررت معنا غل العراس غلداد غلداد لو حدان ضد جد لو اللي لدي صغب الشالي يغطر صدقوني يغدر نشطبلة هتسول ده شي نحمك تغل العرس على حرام ديك الجريمة ومن بعد غبي الشمني المسؤول. اذا قبل غادي تصن ريق المعاس كلش البرنامج الادوات بتغس كتيرة بتغس قنو حفاظ ونحن في ابسط حال الغبي الشيء غدي تشير غبي الشيء سبعانسيا ومن الاحسن بابا يزولت مشي دي ستشير تروس خطر هامي لنكن عندي تص لي تص دي وحدي تجر يعني يزد تمنيا يا دامنسية ضدس اترقب النتيجة كيفاش تكون غبي الشاب كريدي تشر العقل ممتاز يعني يشره دي جديد وختني ادي في منس ادي في منس لكل شيء ام صحبتا يعني دبدبت انه العرس انه دي سهر انه كذا يعني ان السفينة لا تمشي على اليبس. كذلك يعود امشن الذهاب باكرا والنوم باكرا عدم الغياب عن المؤسسة الا لأسباب قاهرة لك يغسي والغديس. يعود على احترام المعلم لأنه من احترام العلم احترام المعلم. ماذا بينا أن نحترم المعلم نشني نزال وانتي وانو كتنتزاد وصياك دو مسخر تستطروا أنه في المعلم أخطر من اللي اختجي غموني معنا كقرغ سيمك لا يساوي شيء المعلم لا يساوي شيء بتو لنغي اللي يتعير المعلم من مستس أبدا. ماذا بينا أن نشقيم للعلم ونحن في 2010 أنش قيمة للمعلم أنش قيمة للعلم قيمة أنش القيمة باش كتر ونغ أدع زمن باش كدع النجبة لوقتي لا ولدي قيم يمكن حد أمي ولدي قيم أبدا. كذلك على الوالد ذكر المعلم بالذكر الحسن أمام الأبناء حتى نعطي لهم صورة حسنة للمعلم فيسمع لمعلمه ويتلقى منه العلوم. حضر من لغنشين يعني سوى لغي والدو شتم دي المعلم شتيني يعني المصدق يتجار ممي وكد المعلم تتصر اضرس غاي انت ستني جار المعلم وكد المعلم ممي وكد ممي ايني غادي يود الدرس ايني غاسي وش التمرين قاع لاش ليتمنى غير من المغاسي سبيد القسم صح لا لو بدا يلك يغ بتا المعلم يغلط اما شي غاد بينا على المعلم ان يلاحظ عملية البناء التربوية بالنسبة لي المعلم ولده واذا لاحظ اي خطأ دبنا دم يغلط في جمع النقاط يغلط قنت قوي من التمرين يغلط كلياس دي قنويوال جرب شتين برك 42 تلميذ 42 تلميذ يقيم معس الساعت جرب ساعة برك ساعتين قيم معس اهتر ولد هاربا سمني وليت ايدي يعني نكلي اللوم ديما في المعلم ديما كذا ديما كذا طبعا لديس حدود لديس كفاءة بالنسبة للمعلم والقرغ يعني المعلمين لقع دوشتيم انيني دوشتيم صح تسمي الله ساحة بعض الهفوات نتغاضى عنها. كذلك إذا كان مثلا فيه توجيه النصيحة للمعلم غلط ولتعيدي أتشهر مع المدير أتزوغ المدير شتوت شو بتلان إلا وني لان يتشهر المعلم هذا غلط هذا يبدأ صور جزل الجيران هذا يبدأ إسكادة هذا يبدأ لجور أغلاد على بالكم بتل يجو نوع من الفضيحة همشي تخزمي دنش ستران يقع شك نشرة مع معلمي ولدك روح المدير يعني بارك الله فيك خصاد ملاقيه مع أدرك بغى يعني المسار الطربوي بالنسبة للولد هروح أصيل للمعلم زهر بس الشكر وقولوا للناس حسنا طفلي كذا كذا ثم بعده بعد ذلك لاحظه التويد كم من المعلومات تجاه ولدك وانت تسند ولد الحيط لتسند نقاط الضعف نقاط القوة وتسجمت الزهر انتشيني شتود امي تماني الله شتود كذا شتود ابدا لكن تبعت لتسند بتسخصا بمعية الاب بمعية المعلم التعب يعني العملية التربوية تؤتي أكلها وتقديم النصيحة في قالب حكمة آمني قلت المعلم تعني عندما كنت في الإدارة اشهدوا لها بأنها ممتازة يصدق المعلم قل الولي أنا فهم حاسيني سنتية ما كيش متربية على هودي أماني على حمي ونسين كيفها نسيوا لي والدي وحديا حم غنشنين باين لك أنا غنشنين نعد على الأصابع لاش غنا في التعليم لاش وني غنزون ولدي دقل الله غالب وني غادي زوان من التعليم ولدي دقل اذا سبحان الله العظيم ملا اماني نسنا اماني لا بد لك انا غنسيو لي والدي وحدي هاد زيوغ المعلم تم مي وكسيو الغوال دي وحدي سبحان الله العظيم حتى يحتاج قنشره لابد يعني لك قرغهم توني معلمه يعني نشهد لها بالخير او الوليات ديال يعني كيفاه يعني العقلية وصغار جيت صغار ميت زويض تدفد في المؤسسة مؤسسة تربوية مؤسسة فيها علم او فيها جهل ماذا بك ان تصورني السوق دي ولا السوق دي كذا جيتنا صغار شين شو قبل العوج شغلوا قاع جيت صغار تسيدي المؤسسة تقابلت مع معلم ولدك يعني كاد المعلم ان يكون رسولا الا الرسول امامك ودي كن حد الا انا زود لك نحيره في مثلا كنوزال قلت له غتطرزد غتضب عض ابدا مميت الا مس الا القسم صراحه بتت وجدسي والدي وحدين والله هذيك ملي تهلا دي سجار لحاله بنادم الله غالب نقولها صراحه صح ملي تسمعي ولا نغي قرم ونغي قرم اش تستلقيمت يعني المعلم نيت بدا يرقب مميت واللي خصها تظلم بصح هذه بدا يرقبتها مني وبرك حني الا وللي بصح ملي ني ولا نبهان حني ديس متابعه ديس الشكر طبعا يعني التفدين تخص على الاب ان يزور المدرسه وجوبا زياره المدرسه كذلك لانه زياره المدرسه تدفع الابن للاجتهاد وتحفز المعلم على الاهتمام والمشكل اين لك نرقب في هذه الايام زيارات للمؤسسه هامي من اجل المنح العائليه فنجلت 300,000 وليد الحق الواجب التويد واش قيرغوه الحكم تجيت ماذا بك غار ماذا بك غار ولا تقصر مصح تسيد لديني حوت الدورت زور الاساتذة وليت السنو لا اضي زوا بشكا يعني مع المدير اسيني بتاع التويد ادري قل الدوسي ثلاث مرات اربع مرات ليت تاس دي سبقا لا غرسي قل الولد في السنة الثالثة يقل في السنة الرابعة يقل في السنة الخامسة وليت دوري ولتني رقب المهمة دي الطفرية لنتني اتني جلجيب الصديزو سبحان الله العظيم تسدي المؤسسة بروفيتا قال لي ربي تزوغ التلميذ درك المعلم زمانا والمعلمون دمانا والمعلمون دمانا وباش كذا عديس تواصل تعديس تواصل للعزم الصداقية هكذا يجب على الأب أن يكون كذلك وأختم بها ربما الوقت قد دهمني الأسباب التي تؤدي إلى التأخر المدرسة أول سبب غياب التلميذ على المدرسة لا يمكنه من تعلم المواد إلا إذا تم الاستدراك خطر بدأ يتغاب يغلب عدة مرات كيف يستدرك خاصة في مادة الرياضيات نغ مادة اللغة نغ المادة الطامة الكبرى في المادة الفرنسية بالتاطف ليو ديما يتغابى حد المشكلة اديت في القسم وليت السن ادي بدا يكره اعزم هامي خطر ليش راس المسايرة هذا اول ثاني شيء انتقال التلميذ من مدرسة الى اخرى يسبب بسبب تغيير مقر السكن او بدعوة سوء المدرسة لو سيامون الى الجنجلة بين المدارس استنفح المدرسة ولا شو ازول المدرسة ولا شو الزباين وهذا مشكل انه بحكم يعني يحسن عونه ربما اللي يشري انه كذا تنقلب عليه يعني بالسوء على الابناء خطر بورصنا خصنا الاستقراء خصنا دي عاد ديكاش راضين خطر هامي غير هذا سبيد المدرسة يزوال يقول القسم أتندير قائمة متوخرين ليس الجمعة سنغم تقدمين دروس اللي مناوس نعوضا مع يعني مع كثرة التلاميذ في القسم ولي خساسلها سوى مني يتجقنوا عند أخوة المدرسة. كذلك عيوب جسمية عند التلميذ ضعف البصر السمع النطق فهذه تعوقه كذلك على المتابعة لابد إلا بابا هذه سيفمي ساسيزو المعلم أسيني حمولك إلا ثقيل السمع حمولك الذي سيلعهد مني حمولك إلا ولي خزر لاش غصنوضا مصحو لي خزر وهذه بدأ سبعيد يتزن دنغا هاي الناس شباب وكس قميد زد الساتنا هاي يدشتنا ودي اشقى اشقى خمس دقائق قربوا الساعة يتسول مع المعلم يعني المعلم ميتش حكى الكاي لان غص الا وني لان اديس في بداية السنة انتش اسني كتل ورقت قال صحيح بنية صحيح امك صحيح ولكن تلقس يعني غص قنو عند دخت قال دي للمعلم يخلع يضايص القسم حاودي هينا هم بعد دي سبابها نورمال عادي يحمك ديما تصار يصمون هيا يناس المعلم هيا يناس ولدي فقل دي احوال بيناس الحال تنممج باش كتجبعي الاعتبار باش كدي عالسغفس. كذلك بالنسبة لي شدة المعلم والقرغ للمعلم ينكل دي وحدين شدة المعلم واستعمال القسوة والتهديد في العملية التربوية كذلك تنفر التلميذ من يعني يعني من من هذا المعلم هذا عاد نكرهنت هذا عاد نقول تحميل. اذا كذلك على المعلم الا ماذا بك ايها المعلم رغم الا كثرة يعني الدروس وكثرة التلاميذ ما يعني مع كثرة البرامج على المعلم الا ماذا بك المشاكل الصغار وكل غرس مشاكل عائلية مشاكل مادية مشاكل كذا متوالي ربي تنتج كل اصغار القسم اديت في القسم باش كذا عاد غرس قنوع التفاؤل عاد غرس قنوع المصداقية. و الحقيقة يعني موضوع يعني بالنسبة للدخول المدرسي وأهنئ كل ولي وكل تلميذ اللي التحق بمدرسته ونعتبره عيد ثاني غير عيد الفطر وهذا العيد عيد بالنسبة لنا بالنسبة لأبنائنا خطر به ننشر يعني النور ونمحي الظلام والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل يونس بن ناصر حجاج على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذه الفوائد الكثيرة والنصائح الغالية. بارك الله فيك وزادك علما وبارك في والديك بارك الله فيك. غدا إن شاء الله في اليوم الثالث من هذه الأيام التكوينية التوجيهية بمناسبة الدخول المدرسي نستضيف الأستاذ الفاضل قاسم بن سليمان بوسعداء حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي فهلموا جميعا للإفادة والاستفادة بارك الله فيكم. وآخر ما نختم به اجتماعنا هذا الدعاء من فضيلة الأستاذ يونس بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها سعدنا سعادة لا شقاوة بعدها كرمنا كرامة لا إهانة بعدها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زوجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.